في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. سيداتي وسادتي، أهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد. ما زلنا نعيش مع ديوان عبد السلام بن رغبان الحمصي المعروف بديك الجن. قال في رثاء الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه: أصبحت ملقا في الفراش سقيما، أجد النسيم من السقام سموما، ماء من العبرات حر أرضه، لو كان من مطر لكان هزيما، وبلابل لو أنهن مآكل لم تخطئ الغسلين والزقوما، وكرا يروعني سرى لو أنه ظل لكان الحر واليحموما. مرت بقلبي ذكريات بني الهدى، فنسيت منها الروح والتهويما، ونظرت صبط محمد في كربلا فردا يعاني حزنه المكظوما، تنحو أضالعه سيوف أمية فتراه مصمصوما فالصمصوما، فالجسم أضحى في الصعيد موزعا، والرأس أمسى في الصعاد كريما. وقال في ابتدائي قصيدة: كأنها ما كأنه خلل الخلة وقف الهلوك إذ بغما. ألا ليتنا كنا جميعين في الهوى، تضم علينا جنة أو جهنم. وقال في جهل الإنسان عند موته: الناس قد علموا ألا بقاء لهم، لو أنهم عملوا مقدار ما علموا. وقال يتغزل: تراك تظن فيه مقر عضو يبيت وما تغمده سقام. وقال في الرثاء: مات حبيب فمات ليث، وغاض بحر وباخ نجم، سمت عيون الردى إليه وهي إلى المكرمات تسمو، ما أمك اجتاحت المنايا كل فؤاد عليك أم. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.